أما الشيء الذي لا يمكن الاجتهاد فيه وهو الذي دلت عليه النصوص دلالة واضحة فهذا لا يمكن أن نقره، أو دل عليه إجماع السلف فهذا لا يمكن أن نقره. مثلا لو قال قائل إن الله عز وجل يقول في الكتاب العزيز: وقالت اليهود يد الله المغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قال بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، وقال جل وعلا يخاطب إبليس: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ لو قال قائل: المراد باليدين النعمة أو القدرة أو ما أشبه ذلك، هل نوافقه على اجتهاده ونقره؟ الجواب: لا. لماذا؟ لأن النص صريح في هذا، صريح واضح. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.